لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن البغي والظلم ذنب عظيم وإثم مرتعه وخيم. هذا البغي وهذا الظلم هو منبع السيئات، وعنه تصدر جميع العيوب والآفات، وما فشى في أمة إلا أذن الله بهلاكها، ولا شاع في مجتمع ولا بلدة إلا وقد انعقدت أسباب زوالها. ويدل على هذا قول الله تعالى: وكذلك فكأي من قرية كانت ظالمة فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد. وقال تعالى: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. وقال: وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. فأسباب هلاك الأمم الماضية هو الظلم، هو البغي. والله سبحانه وتعالى لكمال عدله نفى عن نفسه الظلم، فقال: إن الله لا يظلم مثقال ذرة وما ربك بظلام للعبيد، وغيرها من الآيات التي تدل على كمال عدله سبحانه. بل إنه تعالى حرم الظلم على نفسه كما جاء في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي أن الله تعالى يقول: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. فقبل أن يحرم الله علينا الظلم حرمه على نفسه ليبين لنا وينبهنا على خطورة الظلم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. وقد تهدد الله الظالمين في كثير من آيات القرآن الكريم: فلا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. وقال تعالى: ألا لعنة الله على الظالمين. وقال: إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. وقال: والله لا يحب الظالمين. كما أنه سبحانه وتعالى جعل هذا الظلم وهذا البغي الذي يصدر من الإنسان جعله سببا في ارتفاع الأمن وزوال الهداية عند الفرد والمجتمع. قال تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أي لم يخلطوا إيمانهم بظلم وهو الشرك، أولئك لهم الأمن. الذين حققوا الإيمان ولم يخلطوه بظلم أولئك لهم الأمن، لهم الأمن في الدنيا، ولهم الأمن في البرزخ في القبر، ولهم الأمن يوم يقوم الناس لرب العالمين، ولهم الهداية أيضا في الدنيا إلى شريعة الله بالعلم والعمل، وهم مهتدون في الآخرة إلى الجنة. فبقدر وقوع الظلم في الفرد أو في المجتمع، بقدر ما يرتفع عنهم الأمن والهداية، ليحل محل الأمن الخوف، وليحل محل الهداية الضلال. فالنبي صلى الله عليه وسلم أيضا في سنته كان يحذر من الظلم، يحذر من الظلم حتى ولو كان مع الكافر، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. لم يفرق بين المظلوم المؤمن والمظلوم الكافر. وهذه النصوص التي جاءت في القرآن وفي السنة التي تحذر من الظلم وتخوف منه وتبين عواقبه الوخيمة على الفرد والأمة، هذه النصوص وهذه الأحاديث والآيات دلت على أن الظلم على 3 مراتب. أعظم هذه المراتب وأخطرها وأشدها ضررا على الفرد وعلى الأمة هو الظلم العظيم. هذا الظلم العظيم الذي جاء في قوله تعالى حكاية عن لقمان في وصيته لولده: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فأعظم الظلم هو أن يصرف العبد عبادة من العبادات لغير الله، أو أن يصرف بعض أنواع العبادات لغير الله، لأن الله تعالى هو الخالق، هو الذي خلقك، هو الذي رزقك، هو الذي أنعم عليك بنعمة العقل والسمع والبصر ونعمة الحس والحركة. فإذا شكرت غيره وعبدت غيره فقد وضعت الشيء في غير محله. لأن الظلم ما هو الظلم؟ الظلم هو وضع الشيء في غير محله، هذا هو معنى الظلم. فإذا وضعت العبادة وصرفتها في غير محلها فقد وقعت في الظلم الأعظم، في الجريمة النكراء التي لا يغفرها الله إلا بالتوبة والإقلاع عنها. قال تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وقال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فمن صرف شيئا من العبادة كالذبح لغير الله والنذر لغير الله ودعاء غير الله والاستغاثة بغير الله وغير ذلك من العبادات، إذا صرفها لغير الله تعالى فقد أشرك، فقد لوث نفسه وقلبه وعقيدته بهذا الظلم العظيم الذي حذر الله منه. ولذلك فالواجب على المؤمن على المسلم أن يحذر من هذا النوع من الظلم، هذا هو أخطر أنواع الظلم وأشدها فتكا بالأفراد والأمم. كذلك من أنواع الظلم، وهذا الظلم الثاني، وهو الظلم الذي لا يتركه الله، الظلم الذي يكون بين العباد، ظلم العبد للعبد. وهذا لابد أن يأتي يوم يأخذ فيه المظلوم حقه من الظالم، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الحاكم في المستدرك بسند صحيح، قال عليه الصلاة والسلام، يقول الله تعالى: وعزتي، يقول للمظلوم: وعزتي لأنصرنك ولو بعد حين، وعزتي لأنصرنك ولو بعد حين. فالله سبحانه وتعالى سينصر المظلوم ولو بعد حين. هذا الظلم الذي يقع بين العباد، الآيات التي تقدم ذكرها والأحاديث التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم، كثير منها يقصد به هذا النوع من الظلم، أن يظلم المسلم سائر الخلق سواء كانوا مسلمين أو غير مسلمين. وقد أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الظلم والبغي سينتشر في الأرض، سيملأ الأرض، وهذا مشاهد. ونحن اليوم نرى الظلم، فالناس يتظالمون فيما بينهم، يقعون في الظلم في الدماء والأموال والأعراض، لأن الظلم يكون في هذه الأمور الثلاث، يكون في الدماء ويكون في الأموال ويكون في الأعراض. ونحن نرى بعض أصحاب الأعمال يظلمون عمالهم ويكلفونهم ما لا يطيقون من العمل، وهذا ظلم. ومنهم من يجحدهم حقوقهم، وهذا ظلم. ومنهم من يفرض عليهم الإتاوات، وهذا أيضا ظلم. كذلك من الظلم ما يقع من بعض أرباب الأسر والعائلات الذين جنوا على أهليهم وظلموا أولادهم وأزواجهم، والسبب أنه هو المنفق على أهل البيت، أو أنهم يسكنون عنده في بيته. من أجل هذا السبب الذي هو فرض عليه تجده يظلم زوجته ويظلم أولاده ذكورا وإناثا، ويظن أن هذا من حقه. الظلم هو الظلم حتى ولو كان مع أبنائك، الظلم حرام حتى ولو كان مع أبنائك أو زوجتك أو مع أقرب الناس إليك. كذلك نجد بعض المسلمين مع الأسف يطلقون العنان لألسنتهم في أعراض الناس، وهؤلاء أيضا هم المفلسون. هؤلاء ظلمة، الذي يتكلم في عرض المسلم، يتكلم في عرض أخيه، هذا ظالم له. وهؤلاء جميعا هم المفلسون الذين أخبر عنهم النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث أبي هريرة في الصحيح أنه سأل الصحابة رضي الله عنهم قال: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وصدقة. كان يتعبد لله في هذه الدنيا، لكنه يأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وسفك دم هذا وأخذ مال هذا، يعني اعتدى على الأعراض واعتدى على الدماء واعتدى على الأموال، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. هذا هو حال المفلس، حال الظالم الذي يعتدي على دماء الناس وأموالهم وأعراضهم. هذا يوم القيامة حتى لو عمل في الدنيا أعمالا صالحة فإنه لن ينتفع بها. ولذلك الواجب على المسلم إذا كان قد أخطأ في حق أخيه وكانت عنده مظلمة لأخيه المسلم من عرضه أو دمه أو ماله، فليتحلله اليوم قبل أن لا ينفع الدينار والدرهم. بإمكانك اليوم أن تصحح. لو طلبت من أخيك المسلم الذي ظلمته، إذا طلبت منه أن يعفو عنك وتقربت إليه فقد يعفو، أما يوم القيامة فلا تطمع في العفو. يوم القيامة إذا كانت المسألة مسألة حسنات وسيئات لن يعفو عنك أبدا، لأنها مسألة جنة ونار. ولذلك تحلله اليوم في الدنيا، كما قال صلى الله عليه وسلم: من كانت عنده مظلمة لأخيه فليتحلله اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، وإنما يؤخذ إن كان عنده عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، فإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه. فالواجب على المسلم أن يحترس من هذا. إن كان قد صدر منك ظلم لأخيك المسلم فاعلم أن التوبة وحدها فيما بينك وبين الله لا تمحو هذه الخطيئة. لابد أن تتحلل من أخيك المسلم حتى يرضى وحتى يعفو عنك، لأن هذا النوع من الظلم، هذا النوع من الظلم لا يتركه الله أبدا. نعم قد يمهل للظالم، قد يمهل للظالم، كما جاء في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله ليملي للظالم، يملي له، يتركه يظلم حتى إذا أخذه لم يفلته، حتى إذا أخذه لم يفلته، يعني لن ينجو أبدا. فالواجب على المسلم أن يصحح أخطاءه من الآن. إذا كان ظلم صدر منك ضد أخيك المسلم فتحلله اليوم. كذلك من أنواع الظلم، وهذه المرتبة الثالثة، ظلم العبد لنفسه، والإنسان يظلم نفسه وهو لا يدري وهو لا يشعر. ظلمك لنفسك هو بارتكابك للسيئات واجتراحك للمعاصي، فكل معصية تفعلها فقد ظلمت فيها نفسك. والله تعالى سمى الذين يتعدون حدوده ويرتكبون المعاصي سماهم ظلما، قال تعالى: ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. وقال عن العصاة: وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم. وفي آية أخرى: وما ظلمناهم ولكن أنفسهم يظلمون. فهذا الذي يرتكب المعصية إنما يضر نفسه ويظلم نفسه، لأنه قد عرضها لسخط الله، عرضها لعقاب الله وعذابه. فالواجب على المسلم أن لا يظلم نفسه بهذه المعاصي. والله سبحانه وتعالى حذرنا من الظلم، حذرنا من الظلم بجميع صوره: الظلم العظيم الذي هو الشرك، والظلم الذي يكون بين العباد، والظلم الذي يكون بين المرء ونفسه. حذرنا سبحانه وتعالى من هذا الظلم بجميع أشكاله وصوره، وأمرنا برفع الظلم أيضا. فقد جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقاب منه. إذا رأى الناس الظالم وتركوه في ظلمه، تركوه يعتدي على الدماء والأموال والأعراض وسكتوا، حينئذ يستحقون نزول عقاب الله عليهم، لأنهم رأوا الظلم ولا أحد منهم منع هذا الظلم ولم يأخذوا على يد الظالم. فالواجب على المسلم أن يأخذ على يد الظالم، كل على حسب قدرته. كذلك جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. وهذه مقالة كان يعرفها العرب في الجاهلية، كانوا يقولون: انصر أخاك ظالما أو مظلوما، أي نقف معه سواء كان ظالما أو مظلوما. فلما سمعها الصحابة من النبي صلى الله عليه وسلم تعجبوا وقالوا: يا رسول الله، ننصره مظلوما؟ نعم، فكيف ننصره ظالما؟ فبين لهم معنى النصرة، قال: تكف أو تكفه عن الظلم. فإذا كففت أخاك المسلم عن الظلم فقد نصرته على نفسه ونصرته على الشيطان. وهذا من باب التعاون على البر والتقوى، أن يتعاون المسلم مع أخيه المسلم في دفع الظلم عن الأفراد وعن الأمم. لأن هذا الظلم إذا نزل بالفرد وانتشر في الأمة فإن العقاب سيشملهم جميعا. ولنا عبرة في الأمم الماضية التي ظلمت وطغت وتعدت وتجاوزت حدود العدل، أين هي اليوم؟ أهلكها الله تعالى، وما بقي لنا منهم إلا تلك الأخبار التي ذكرها الله في كتابه. أهلكهم الله عز وجل بسبب ظلمهم، وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا، وكل قرية تظلم فهي أحق بهذا الهلاك وبهذا العذاب. فالواجب على المسلم أن يحذر من كل أنواع الظلم التي حذرنا الله منها، وأعظمها وأخطرها وأشدها الإشراك بالله في العبادة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وبارك وسلم على نبيه محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن الله تعالى حرم علينا الظلم بجميع صوره وجعله بيننا محرما، بل إنه سبحانه وتعالى حرم علينا ظلم البهائم والدواب. وهذا تنبيها للمؤمن، إذا كان ظلم الدواب بمحرم فكيف بظلم المسلم؟ وفي هذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور: دخلت امرأة النار في هرة حبستها حتى ماتت، إلى آخر الحديث. فهذه امرأة أدخلها الله عز وجل يوم القيامة النار لأنها ظلمت بهيمة، ظلمتها حتى ماتت. ما بالك بمن يظلم الإنسان؟ ما بالك بمن يظلم المؤمن، يظلمه في دمه أو يظلمه في عرضه أو يظلمه في ماله؟ لأن العرض، بعض الناس ربما ينظر إلى جهة الدماء فقط، العرض أشد خطرا من الدماء. المؤمن قد يفضل الموت على أن يداس عرضه، فالذي يعتدي على عرضك هذا أكثر من السارق الذي يعتدي على مالك، وأكثر من القاتل الذي يعتدي على دمك. فالنبي صلى الله عليه وسلم من هذا الحديث يحذرنا أيضا من الظلم، والله سبحانه وتعالى نهانا عما هو دون هذا، نهانا عن الميل إلى الظلمة وإعانتهم. مجرد الميل إليهم وإعانتهم هذا حرام. قال تعالى: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء. ولا تركنوا إلى، لا تميلوا ولا تعينوا هؤلاء الظلمة فتمسكم النار. ولخطورة هذا الداء، لخطورة هذه الآفة القاضية على الأمم، آفة البغي والظلم، حذر النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل لما أرسله إلى اليمن، كما في الصحيحين، أرسله لدعوة أهل اليمن إلى الإسلام. كان من جملة ما أوصاه به: واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. مع أنهم أهل كتاب ليسوا مسلمين أهل اليمن في ذلك الوقت، فقال في أول حديث: إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ثم قال في آخر الحديث: واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. جاء أيضا في حديث آخر، وهو حديث صحيح رواه الحاكم في المستدرك، يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا دعوة المظلوم فإنها تصعد إلى السماء كأنها شرارة. وهذه كناية عن سرعة وصولها إلى السماء، أي أن الله تعالى يستجيب لهذا المظلوم، وهذا الدعاء الذي يدعو به يصعد مباشرة إلى السماء كأنه شرارة. حتى ولو كان هذا المظلوم كافرا أو فاسقا فإن دعاءه مستجاب، إذا دعا عليك فدعاؤه مستجاب. فعلى المؤمن أن يحفظ دينه، أن يحفظ آخرته بأن لا يقع في الظلم، وهذا الظلم له نتائج، نتائجه وخيمة، نتائجه وخيمة في الدنيا، وما يكون يوم القيامة أفظع. وقع من وقائع التاريخ التي يذكرها العلماء ما وقع بين الخليفة هارون الرشيد وبين البرامكة الذين كانوا أقرب الناس إليه وكانوا وزراءه في ذلك الزمان. هؤلاء البرامكة أعجبوا بأنفسهم وكانوا أغنى الناس في ذلك الزمان، لدرجة أنهم كانوا يصبغون سقوف قصورهم بماء الذهب. كانوا أغنى الناس وكانوا أقرب الناس إلى الخليفة. انقلب عليهم الخليفة في لحظة واحدة دون سابق إنذار، فشردهم وسجن من سجن منهم وقتل من قتل. فلما مات الخليفة دخل ناس إلى السجن ليبحثوا عن هؤلاء البرامكة، فوجدوا شيخا كبيرا طاعنا في السن قد سقط شعر حاجبيه على عينيه، فسألوه عن حاله، فقال: لست بحي من أهل الدنيا ولا ميت من أهل الآخرة، ما رأيت الشمس 8 سنوات. ثم سأله هذا السائل، قال: ما الذي أصابكم بهذا؟ يعني كيف وقعتم في هذا؟ هذا الرجل كان، الشيخ هذا كان رجلا عاقلا، لم يقل إن الخليفة ظلمنا، لا، بل قال، أجاب بجواب آخر، قال: هي دعوة من مظلوم سرت في ظلام الليل غفلنا عنها وما غفل الله عنها. تذكر بأنه هو وغيره من عائلته كانوا يظلمون الناس، يظلمون الناس في دمائهم وفي أموالهم وفي أعراضهم، ولم وغفلوا عن تلك المظالم، وما تذكروها إلا عندما أعمل فيهم الخليفة السيف، حينئذ تذكروا ظلمهم للناس وجبروتهم وطغيانهم الذي كان يملأ البلاد، ما تذكروه إلا عندما أنزل الله عليهم العقوبة على يد السلطان الخليفة هارون الرشيد، حينئذ تذكروا بأنهم ظلمه. كذلك جاء برجل من الصالحين، يعني حتى ننظر إلى حال المسلمين في ذلك الزمان، كان الرجل إذا وقعت به مصيبة، إذا كان رجلا عاقلا كان يفكر في السبب، يطيل التفكير ويرجع إلى نفسه، ماذا فعلت؟ فيتذكر بأنه قد ظلم، وهذا الظلم لابد أن يأخذ المظلوم حقه من الظالم عاجلا أو آجلا. جاء برجل من الصالحين وأدخلوه على أحد الظلمة، فقال هذا الظالم: والله لأقتلنك قتلة ما قتلها أحد من الناس. تهدده بهذا التهديد الشديد، فقال هذا الرجل الصالح: نعم، أنت عندك السيوف والرماح فافعل ما شئت، أما أنا فعندي سهام الليل. فتعجب الحضور وقالوا له: قبل أن تموت نسألك ما هي سهام الليل؟ قال: أوتار أشدها بخشوع وأرسلها بدموع مع السحر، يقصد بذلك الدعاء في آخر الليل. قال: فيأخذها الله عز وجل ويقول: بعزتي لأنصرنك ولو بعد حين. كان عندهم هذا اليقين، عنده يقين بأن الله تعالى ينصره على هذا الظالم ولو بعد حين. فعلى المسلم أن يحذر من الظلم، لأن هذه عاقبته، عاقبته في الدنيا، وله عاقبة أخرى في يوم القيامة، وهي أشد وأفظع من عقوبة الدنيا، كما قال تعالى: يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. هذا الظالم لا ينفعه الاعتذار يوم القيامة، يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم، مهما اعتذروا إلى الله فلن يعذرهم، ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. وقال تعالى: إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. فعلينا عباد الله أن نحذر من الظلم، وأن نحذر من عواقبه الوخيمة، وأن نكون قوامين لله شهداء بالقسط. نسأل الله تعالى أن يهدينا سواء السبيل. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وأقم الصلاة.